هذه ساحة أو رواق الأسود في قصر الحمراء بمدينة غرناطة، وأسودها تحيط بحوض الماء كأنها تذود عنه، أو لعلها كانت تقوم بدور الساعة في تحديد الوقت من خلال نفث الماء بالتناوب. ولعل وظيفة هذه الأسود كانت ذروة الذرة في هذا القصر الذي وصف بأنه قمة ما وصلت إليه فنون العمارة في الأندلس. من ذهب إلى غرناطة، إلى حمرائها، إلى قصر الحمراء، سيجد هناك مفخرة، إحدى عجائب الدنيا، مفخرة رائعة، أثر ليس له مثيل في العالم كله. الدليل على ذلك أن عشرات ومئات الآلاف من الناس يدخلون إلى تلك المعلمة ويفتحون أفواههم إلى الآن اندهاشاً وإعجاباً بيد الصانع العربي الذي وفقه الله فأخرج ذلك الإبداع الذي ليس له مثيل. إن قصر الحمراء مثال، نموذج رائع وواقعي على عبقرية الصانع والمهندس العربي. هذه هي ساحة الأسود نفسها، وقد خلت من أسودها وربما انتزعت للصيانة بعدما توقف نفث الماء من أفواهها، أو ربما نقلت إلى موقع آخر خارج بهوها الذي عاشت فيه 600 سنة، أو لعلها أصبحت غير قادرة على الذود عن حياضها أو عن تحديد الزمن فغابت عن الساحة. لكن من المؤكد أنها كانت هنا في اليوم الذي سقط فيه قصر الحمراء بأيدي القشتاليين، وهو آخر بؤرة ظلت بيد المسلمين في الأندلس. في ذلك اليوم غابت بطولة الأسود عمن كان في الحمراء، ولم يكتسبها إلا رجل فارس كان أشجع وأقوى من الأسود، فقرر أن يقاتل حتى الرمق الأخير. هذا الفارس هو موسى بن أبي الغسان. عندما وصلت دولة الإسلام بالأندلس لمرحلة الاحتضار النهائي، كانت غرناطة هي معقل الإسلام الأخير في الأندلس، وحاصرها الإسبان حصارا شديدا، يعني حتى فنيت الأقوات والعزائم والهمم، عدا رجل واحد لم تفنى عزيمته وإرادته وإيمانه بالله عز وجل. هذا الرجل هو فارس غرناطة موسى ابن أبي الغسان، الذي كان يثير العزائم، كان يوقظ الهمم من أجل الدفاع عن المدينة حتى الموت، وقال كلمته المشهورة: اتركوا العويل للنساء والأطفال، نحن رجال لنا قلوب لم تخلق لإرسال الدمع ولكن لتقطر الدماء. المعلومات في المصادر العربية شحيحة عن هذا الفارس الأندلسي، لكن كثيرا من الأدبيات الغربية اهتمت به نموذجا يمثل روح الفروسية لدى قطاع من المسلمين في الأندلس. موسى ابن أبي الغسان قليلا ما يذكر في المصادر التاريخية العربية، لكنه يذكر كثيرا في المصادر التاريخية الغربية، لأنهم يحتفلون به ويفخرون به أكثر منا، لأنه مثال وأموذج رائع على من يريد أن يحمي وطنه وحماه ودينه وعقيدته وما يحمله في صدره. من العجيب في خبر موسى بن أبي الغسان رحمه الله أنك لا تكاد تجد له ذكرا في المصادر العربية، بينما حضوره في المصادر النصرانية طاغ، يعتبرونه نموذجا للفارس العربي النبيل المقاتل الشجاع. وقد نص على ذلك المؤرخ الشهير محمد عنان، وبين أنه بحث كثيرا في الكتب العربية، وقد بحثت أنا أيضا فوجدت فعلا أن الأخبار قليلة أو لا تكاد تذكر. ما يتوفر عن موسى بن أبي الغسان من معلومات يشير إلى أنه وثيق الصلة بالأسرة الحاكمة في غرناطة، بدليل ما نقل من حوارات بينه وأبي عبد الله الصغير آخر ملوك الأندلس. أو لعله واحد من بقايا الأسر الأخرى التي كانت لها أدوار في إدارة الحكم في تلك الديار. غرناطة في الفترة الأخيرة التي عاشت حوالي 250 سنة عرفت أسرا غير الأسرة الحاكمة الذين هم آل نصر أو بنو الأحمر، مثل أسرة آل سراج وهذه الأسرة أيضا، وكان لهم الدور يمكن أن نسميه الترميم السياسي في العلاقات الذي انعكس على عملية البناء والعمران والتطور، ولهذا حفظ التاريخ لهم هذا الاسم بينما نسيت أسماء كثيرة لأنها لم تقدم لنا شيئا. موسى بن عبد الغسان ينتسب إلى أسرة عريقة تتصل ببيت الملك، وكان منذ صباه بارعا في الطعان والفروسية، فلما اشتد كان يقود السرايا إلى أرض العدو، وكان منذ ذلك الوقت ينقم على أبي عبد الله الصغير استكانته للنصارى ومهادنته لهم. موسى ابن أبي الغسان آخر الأبطال الذين أنجبتهم الأندلس، بقي في آخر نقطة إسلامية في الأندلس بعد أن تفككت وهي غرناطة، وحاول أن يبقيها في أيدي المسلمين وجاهد وكافح لكنه لم يستطع، وكان يشجع المسلمين على الجهاد ويحثهم على الجهاد ليحافظوا على ما تبقى من الأندلس، وكان يقول مقولته المشهورة: ليعلم ملوك النصارى أن العربية قد ولد للجواد والرمح. وبالفعل مات وهو على فرسه يقاتل حفاظا على غرناطة، ورفض أن يموت ميتة ذليلة أو أسيرة. مملكة غرناطة هي آخر ما بقي للمسلمين في 200 سنة الأخيرة من وجودهم في الأندلس، والفضل في بقائها يعود للدولة المارينية المغربية التي تدخلت لحماية غرناطة من الغزو القشتالي بعدما اجتاح مدن الأندلس كلها باستثناء هذا الجيب الصغير في الجنوب. وكانت هناك أسباب أخرى كثيرة أرجعت سقوط غرناطة، لكن الأحوال تغيرت منتصف القرن التاسع الهجري أو 15 الميلادي، فبعدما سيطر العثمانيون في الشرق على مدينة القسطنطينية ثم توغلوا في شرق أوروبا، اندفعت القوى الأوروبية لتصفية الحسابات في موقع آخر، فأنهت الخلاف بين مملكتي قشتالة والأراغون، وتم دعمهما لإنهاء آخر وجود إسلامي في غرب أوروبا. ولم يكن من قبيل المصادفة أن غرناطة سقطت بعد 40 سنة من فتح القسطنطينية، ولم تجد هذه المدينة قوة خارجية تدافع عنها كما جرى في السابق، فدول المغرب في تلك المرحلة كانت ضعيفة، ودولة المماليك في المشرق تواجه مشكلات اقتصادية وعسكرية، والدولة العثمانية الصاعدة كانت جيوشها منتشرة في شرق أوروبا ولا تستطيع فتح جبهة جديدة في أقصى الغرب، ومع ذلك أرسلت سفنا لإنقاذ المسلمين الهاربين من غرناطة واستضافتهم في إسطنبول. يبدو أن أبو عبد الله الصغير شيء مهم جدا كان مدرك للأوضاع للأندلس أكثر من غيره، فهو كان مدرك أنه وصل إلى مرحلة في نهاية الأمر لا يستطيع أن يقاوم الاتحاد الإسباني اللي كان بمثل فرديناند وإيزابيلا، وحقيقة كان وقع معهم معاهدة، ولكن وجد أنه بعد انهيار معظم الممالك الإسلامية في تلك الفترة ولم يبقى إلا غرناطة، فيبدو أنه أبو عبد الله وجد ضرورة التسليم إلى فرديناند. كان أمام أبي عبد الله الصغير طريقان، إما أن يقاتل وإما أن يستسلم، لكنه سلك الطريق السهل فآثر السلامة والخروج، وهو ما رفضه كثير من أهل غرناطة وعلى رأسهم موسى بن أبي الغسان. أبو عبد الله الصغير كان مهادنا وكان لا يريد أن يقاتل، وكان يؤثر السلامة على القتال، وكان يريد أن يوقع هدنة أو صلحا، وكتب من أجل ذلك رسالة للحكام في إسبانيا الفرنجة كما نقولنهم، على أساس أن يعطوهم الحرية ويبقوا على ممتلكاتهم وما إلى ذلك. أبو عبد الله الصغير واضح أنه كان ناقصا عن فكرة النصرة، أو كان ناقصا عن إكمال المعركة إلى نهايتها، وده برضو سيردنا إلى الفكرة التي نعود إليها منذ البداية، فكرة عصر ملوك الطوائف. أنت لست أمام قيادة مركزية موحدة، لست أمام حاضرة مركزية تستطيع أن توحد الفلول. كان من أشهر الدويلات التي قامت بعد ذلك وعرفت في آخر عصر تاريخ الأندلس بدولة بني الأحمر، وكان من أشهر ملوكهم وأمرائهم عبد الله بن الأحمر، رجل كان قد عرف بقيام دولة قوية، إلا أنه كان ضعيفا في نفسه، ولذلك ضعف عن أمر الدولة، كان ضعيفا في مواجهته مع النصارى، استطاع أن ينفذ بجلدته على حساب دينه، لم يقم له دولة قوية تستطيع أن تواجه مع الضعف الموجود في بلاد الأندلس، فكانت تلك المعاهدة المشؤومة بينه وبين ملوك النصارى التي سلم بموجبها غرناطة، وبدأ عصر الذل على المسلمين في ذلك الوقت. خلال اجتماع في قصر الحمراء رفض موسى بن أبي الغسان باسم كثيرين من أهل غرناطة المعاهدة التي وقعها أبو عبد الله الصغير مع القشتاليين بالاستسلام والخروج من المدينة، وأصر ابن أبي الغسان على القتال وهو يدرك ما سيحل بالبلاد والعباد من اضطهاد وتنكيل إن هم استسلموا لعدوهم، وستكون النهاية كما حدثت بالفعل، وهي الموت الأكثر بشاعة في ظل محاكم التفتيش التي لم يعرف لها التاريخ مثيلا من قبل ولا من بعد. دخل عليهم ابن أبي الغسان وقد اجتمع عبد الله الصغير في قصر الحمراء مع بقايا اللي عندهم، وكانوا يناقشون كيف يسلمون ويبكون، فخطب فيهم خطبة قوية، قال: تبكون مثل النساء؟ قوموا موتوا، إن هؤلاء الفرنج نراهم أمامنا، ذبحوا الصغار والكبار وهدموا المساجد لن يرحموكم، سيذبحوكم، قوموا قاتلوا. فكانوا يستدلون القضاء والقدر، القضاء والقدر. فيعني قصته قصة رائعة محزنة. حين طلب فرناندو من أبي عبد الله تسليم الحمراء في الحادثة الدامية المشهورة، كان لموقف موسى وحماسته أكبر الأثر في أن يحمل الأمير والشعب على اعتزام الجهاد، فلم يوافق أبو عبد الله الصغير منذ أول مرة على طلب فرناندو، وقد كاد أن يوافق إلا أن موقف موسى وحماسته التي بثها فيه وفي الأمراء وفي الجند كانت سببا في العدول عن ذلك. وقد قال يومها كلمته الشهيرة: ليعلم ملك النصارى أن العربية قد ولد للجواد والرمح، فإذا طمح إلى سيوفنا فليكسبها، ولكنه سيكسبها بثمن غال، أما أنا فقبر تحت أنقاض غرناطة أموت فوقه مدافعا، خير لي من أفخم قصورها أعيش فيه خاضعا. كانت غرناطة حين ذاك تتعرض لحصار خانق استمر نحو سنتين، وقطعت عنها جميع الإمدادات والمواد الغذائية باستثناء الماء الذي ظل يتدفق إلى غرناطة من الجبال المحيطة بها عبر قنوات سرية مدفونة تحت الأرض، كما رابطت سفن القشتاليين في البحر لمنع أي مساعدة خارجية يمكن أن تصل إلى غرناطة. فرناندو لما كان يرسل جيوشه لإتلاف المزارع والحقول المجاورة أثناء الحصار، كان موسى بن أبي الغسان هو الذي يقود السرايا الصغيرة التي تزعج قوات فرناندو وتحاول أن تثقن فيها جراحا وقتلا. لم يجد موسى بن أبي الغسان طريقا إلا القتال، وتشهد شوارع غرناطة على ما وقع فيها من مواجهات خاضها موسى بن أبي الغسان مع القشتاليين وما سفك فيها من دماء، فالنتيجة في هذه الأحوال هي الموت بشرف. وقف للمرة الثالثة وقال كلمته المشهورة: إنه لخير لي أن أحصى بين الذين ماتوا دفاعا عن غرناطة من أن أحصى بين الذين شهدوا تسليمها. وخرج رحمه الله وحيدا وقاتل حتى قتل على أسوار غرناطة، وكأنه يردد مع الشاعر الذي يقول: أنا لن أقر وثيقة وضعت وأخضع للعدى، ما كان عذري إن جبنت وهبت أسباب الردى. كان ضرباته قوية ساحقة، فقتل فرسه وطعن طعن كبيرة وسقط السيف منه، فأخذ خنجره وظل يقاتل بالخنجر ولا أن يكون أسيرا عند الإفرنج، ومات ميتة العزة والكرامة والشهادة. في النهاية سقط شهيدا رحمه الله تعالى، ترحم عليه أهل غرناطة كثيرا، بكوا عليه كثيرا في زمن ندر فيه أمثاله من الرجال. صارع أبو عبد الله الصغير بالخروج من غرناطة في الثاني من شهر ربيع الأول عام 897 للهجرة، أو الثاني من يناير عام 1492 للميلاد، ودخلتها طلائع جيش قشتالة ورفعت العلم على قلعة الحمراء، وانتهى آخر وجود إسلامي في الأندلس. من سوء الطالع على هذا الرجل أنه كان في حكم أبي عبد الله الصغير الذي سلم آخر معاقل المسلمين غرناطة، وكان يبكي حتى تقول له أمه: ابكي مثل النساء ملكا جميلا لم تحافظ عليه مثل الرجال. لم يدرك بنو الأحمر أنهم مأكلون، وظلوا قابعين في ديارهم في حصونهم حتى أتاهم الآتي الذي يأكلهم، والذي استطاع أن ينفذ إليهم بشيء مهم جدا، وهو الخيانة بين المسلمين بعضهم وبعض. الخيانة في دولة بني الأحمر كانت هي القاسم الأساسي، أو القاسم الذي قسم ظهر هذه الدولة. تمر بك الذكريات العاصفة الحزينة الأليمة إلى أن في نفس هذا المكان كانت آخر معاقل المسلمين وسقوط الأندلس والخلاف والتآمر الشديد الذي كان بينهم. غادر أبو عبد الله الصغير إلى المغرب وأقام ذليلا في مدينة فاس، بينما عاش أبناؤه من بعده على صدقات الناس ومعوناتهم. ورغم هذا الاستسلام الذليل، فإن روح الفروسية لم تغب عن هذا المشهد الختامي المروع، وهذه الروح هي التي مثلها موسى بن أبي الغسان. فهو ليس رمز لأهل غرناطة، هو رمز لكل مؤمن في داخله العزة وحب هذا الدين، وألا ينكس رأسه للأعداء. هذا الفارس النموذج لم ينصفه التاريخ، فقد كان رمزا للصمود في آخر مرحلة من مراحل الوجود الإسلامي في الأندلس، فعمل على إثارة العزائم والدفاع عن مدينة غرناطة حتى الموت، ورفض كل الدعوات للاستسلام، وظل يقاتل حتى استشهد، ليسجل التاريخ أن هناك من أهل الأندلس من قاتل حتى الرمق الأخير.